الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. تكلمنا طبعا عن قوله من غير تحريف ووقفنا عند قوله ولا تعطيل، صح كده؟ قال رحمه الله: ولا تعطيل. العطل معناه النفي، وأصله الخلو والفراغ والترك، ومنه قول الله تعالى: وبئر معطلة وقصر مشيد. والبئر المعطلة هي المتروكة التي أهملها أهلها. قال: من غير تحريف ولا تعطيل، يعني من غير تعطيل لصفات الله عز وجل وجعلها يعني معطلة، ليست لها معنى، جعلها معطلة ومتروكة ومهملة. هذا الذي فعله الذين انحرفوا في هذا الباب. قول الشيخ حفظه الله: المقصود هنا نفي الصفات الإلهية، واستعمل شيخ الإسلام تلك اللفظة، لفظة التعطيل يعني، لبيان ما هو أشد من التحريف، لأن التحريف أما يثبت حاجة لكن أما يحرفها لمعنى مرجوح لمعنى موجود يعني، لكن التعطيل يعطلها بالكلية، أو التحريف يحرف معناها لكن التعطيل يعطلها بالكلية. قال: والمقصود نعم، لبيان ما هو أشد من التحريف، لأن التعطيل أشد من التحريف وأعم منه، والتحريف نوع من التعطيل. التحريف نوع من التعطيل، التحريف بمعنى أو تحريف الكلام نفسه، يحرفون الكلمة عن مواضعه أو يحرف معناه، خلاص استوى بمعنى استولى. قال: فإن التحريف هو تفسير النص بمعنى مرجوح، والتعطيل نفي المعنى الحق مطلقا، وقد يزيد عليه فيكون أشد كفرا بالتصريح بالنفي، إنه ينفي صفة أصلا، كما وقع من غلاة الجهمية كالجهم بن صفوان والجعد بن درهم الذي قتله خالد بن عبد الله القسري أحد أمراء بني أمية يوم خطبة عيد الأضحى، وقال: يا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم. فإنه زعم، لماذا يضحي به خالد بن عبد الله؟ قال: لأنه زعم أن الله لم قال لأن فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. فهؤلاء الزنادقة صرحوا بنفي صريح القرآن، ولا شك أن هذا كفر، بخلاف من يتخذ غطاء في الكلام ويقول استوى بمعنى استولى، فهو لم ينفي لفظ القرآن صراحة، وإنما حرف التفسير والمعنى، أو يقول اتخذ الله إبراهيم خليلا، أي أراد إكرامه. يبقى التحريف لا ينفي أصل الصفة، لما ينفيش الصفة يثبت الصفة، يثبت الصفة ولكن يحرف معنى هذه الصفة، خلاص، بخلاف التعطيل يلغي الصفة بالكلية، صفة ثابتة في القرآن لله عز وجل فيلغيها بالكلية. قال: ومن أنواع التعطيل تعطيل المفوضة، الذين يفوضون المعنى فيثبتون الألفاظ لكن يعتبرون الألفاظ مجرد حروف مقطعة لا معنى لها، فيقولون استوى عبارة عن همزة سين تاء واو ياء، ده معناها. احنا كأهل السنة ما نقول استوى بمعنى استوى، لها معنى معلوم عندنا، لكن كيف يكون هذا الاستواء؟ نفوض هذه الكيفية، ده صفة الله عز وجل، تمام. يبقى استوى بمعنى استوى، تكلم معناها تكلم، خلاص ضحك ربنا معناها ضحك، خلاص عجب ربنا ما معناها عجب، خلاص نزل ربنا معناها نزل. هو يقول لك لا، مش معناها نزل، طب ما لا معنى استوى، يقول لك معناها يفرغها من المعنى اللي هو المعنى، يقول لك استوى دي مفرغة من معناها ومن محتواها، استوى دي عبارة عن همزة حروف يجيبها كحروف، خلاص همزة وسين وتاء وواء يذكر حروفها كل شيء. انت انت رايك كرجل اهل السنة بتفوض المعنى، وده يوافق سبحان الله فطرة سليمة. يعني تقول ان ربنا تكلم، نقول لك تكلم طول الله اعلم تكلم. طب ما معنى تكلم؟ انا لا شيء تكتب في الدنيا غير تكلم. طب هو يقول لك تكلم يعني تا كاف لام ميم، استوى يعني استوى. هو منهم اللي يقول لك استوى بمعنى استولى. طب ما طب انت لا اوجدت لها معنى تاني يخالف المعنى المعروف والمعهود في اذهان الناس واذهان العرب واذهان الناس اللي نزل عليهم القران بنفس اللسان بتاعهم وبمعنى اللي هو موجود في اذهان العقلاء. فلا قلت استولى عشان تنزه ربنا، انت كده انت كده بتطعن في الله عز وجل. انت قال لي خلي اصلا التصور يجي في دماغك ان انت تعمل مقارنه بين ربنا وبين غيره سبحانه وتعالى. ربنا تقول لا انا مش ينفع اقول استوى عشان الانسان، مش ينفع اقول تكلم، مش ينفع اقول رحيم علشان الانسان الرحمه دي ما تبقى فيها ضعف وخور واستكانه واو مش ينفع. طب انت كده اللي بتشبهه بيه بالمخلوق. وهيجي معانا في الكلام عن مساله التوطئه في المعنى، ان يبقى في ان يبقى الكلمه لها معنيين بس مختلفين في الكيفيه، تاتي معنا ان شاء الله. الفضل المتواطئه والتواطؤ يعني. قال ومن انواع التعطيل ما ذكرنا بلا معنى. وسميع عباره عن سين وميم وياء وعين، خلاص. وبصير عباره عن باء وصاد وياء وراء. ولا التكلف ليه سبحان الله؟ لماذا هذا التكلف؟ وهذا بالتالي يعني ان الصفه غيره موجوده، صفه غيره موجوده، وانما افرد شيخ الاسلام رحمه الله التحريف بلفظ خاص برغم انه داخل في التعطيل، بسبب ان اهل التحريف والتاويل المذموم كانوا هم المنتشرين والاكثر في التعامل مع نصوص الكتاب والسنه في زمنه بل وبعد زمنه رحمه الله. قال رحمه الله ومن غير تكييف، يبقى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف. طب معنى التكييف؟ علشان كده احنا انتهينا من الكلام عن التحريف والتعطيل، وان التحريف جزء من التعطيل ولكنه اخف منه وان كان القول به ضلال. تمام. ثم صفتين اخريين لهؤلاء الذين يعني ظلوا في هذا الباب، أنهم كيفوا ومثلوا. قال من غير تكييف، نحن نؤمن من غير تعطيل ولا تحريف، خلاص من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. التكييف دي قال رحمه الله ومن غير تكييف، شخص يقول التكييف معناه اعتقاد كيفية معينة في صفات الرب عز وجل، والكيفية علم تفصيلي بحقيقة الذات والصفات، وهذا أمر لا يحيط به علما سوى الرب سبحانه وتعالى كما قال عز وجل ولا يحيطون به علما. يعني ده أثبت بس بيكيف، يقول لك يعني يبدأ يفصل في ذات الله عز وجل كأنه أحاط بها، والله عز وجل نفى ذلك وقال ولا يحيطون به علما، وقال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي لا يحيطون بشيء من علمهم بالله أي بذاته وصفاته إلا بما شاء سبحانه. وعلى الوجه الآخر في التفسير أي لا يحيطون بشيء من مطلق العلم إلا بمشيئة الله عز وجل، وكلا الوجهين يفيد عدم الإحاطة إلا بما شاء الله، سواء بخصوص النفي العلم حقيقة ذات الرب وصفاته أو النفي لعموم العلم. وبذلك اشتهر عن السلف رضوان الله عليهم كربيعة ومالك وغيرهما قول الاستواء معلوم والكيف والكيف مجهول والإيمان به واجب. الإيمان بماذا؟ بالاستواء. قال الاستواء معلوم، الرحمن على العرش استوى، خلاص. ما معنى استواء؟ معلوم في أذهان كل ذي ذهن سديد سليم. قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه أي عن كيفيته بدعة، لأن صفات الله عز وجل لها كيفية وحقيقة. طب هي لها كيفية ولا ملهاش؟ ليها، لكن المنفية عدم علمنا بهذه الكيفية، خلاص جهلنا بهذه الكيفية، لكن لها للأمر له صفة، لها كيفية معلومة يعلمها ربنا سبحانه وتعالى. قال لأن صفات الله عز وجل لها كيفية وحقيقة معينة بلا شك، لكن الخلق لا يعرفونها، فالنفي يكون لمعرفة الكيفية أي ذاتها التي يعلمها الله عز وجل، وليس النفي لمعنى الصفة. يبقى الصفة لها معنى ولا ملهاش؟ لها، في كيفية ولا ما فيش؟ فيه، لكن نحن المنفي عندنا علمنا بها خلاص، فلا يعلمها إلا الله عز وجل، لا يعلم هذه الكيفية إلا الله سبحانه وتعالى. قال وفرق بين تفويض إدراك ومعرفة الكيف، تفويض إدراك ومعرفة الكيف، وبين تفويض وإدراك ومعرفة المعنى. بالنسبة للكيف نحن نفوض إدراك ومعرفة الكيف، نحن نفوضه يعني لا نعلمه، كيف مجهول زي ما قلنا. طيب لكن لا نفوض المعنى، وما بيتهموا على السنة بأنهم مفوضة، صح احنا مفوضة تمام، لكن مفوضة لماذا؟ يعني ايه مفوضة؟ انا ما نعرفش، معرفش يا عم، ما نعرفش ايه الكيف، ما نعرفش الكيف. طب المعنى نعرف المعنى ولا ما نعرفوش؟ نعرف. يبقى اهل السنة لا يفوض، ولذلك حسن البنا عفى الله عنه، ما عرفش يعني ما دخل كذا في العقيدة، يتكلم عن ان اهل السلف مفوضة، السلف ايه مفوضة يا اخي، نفوض الكيفية أليس هو معلوم، يعني معناه معروف كيفية وكيف، طيب الله أعلم. خلاص هم يتهمون السلف بأنه مفوضة، نعم السلف مفوضة، لكنهم يفوضون ماذا؟ يفوضون ماذا؟ هو بيقول أن السلف مفوضة. قال فإذا ذكر الله عز وجل، فإذا ذكر الله ذكر الله عز وجل في القرآن قال وفرق بين تفويض إدراك ومعرفة الكيف، وبين تفويض إدراك ومعرفة المعنى. قال فإذا ذكر الله عز وجل في القرآن، خلي بالك من المعنى دي كده، ركز في المعنى ده، بص تتضح عندك المسألة وضوحا جليا. قال فإذا ذكر الله عز وجل في القرآن قوله تعالى يعني وفاكهة مما يتخيرون، كلام ده فاه يا رب رزقنا كل جنة يا رب، ولحم طير مما يشتهون، ذكر هنا فكهة ولحم الطير خلاص. قال فبلا شك أن السامع يدرك الفرق بين الفاكهة وبين لحم الطير، في فرق ولا فيش؟ فرق معروف. طب كيفيته؟ ما نعرفش، لأن أصلا ما فيش حاجة من اللي في الدنيا في الجنة غير الاسم. فهو في ذهنك أنت دلوقتي في فرق بين فاكهة، بين الفاكهة واللحم ولا ما فيش؟ طب الفاكهة واللحم اللي في الجنة انت عارف كيفية الفرق اللي بينهم؟ ليه؟ لانه اصلا لا يوجد في الجنة من الدنيا الا المسميات فقط، يعني الفاكهة في الدنيا والفاكهة في الجنة، هل الفاكهة اللي في الجنة زي الفاكهة في الدنيا؟ يعني دي فاكهة ودي فاكهة، وضحت دي؟ هذكر امثلة تانية هتتضح بها الصورة اكتر. قال وكذا الفرق بين وحور عين وبين ولدان مخلدون، في فرق بين الحور والولدان ولا ما فيش؟ في المعنى في ولا ما فيش؟ واحنا مدركين كده. طب كيفية الحور اللي في الجنة حطب كيفيتها دلوقتي ايه؟ ذكر لنا من صفاتها ما ذكر، وذكر لنا من صفة الولدان دول ما ذكر، لكن هل تدرك أنت كيفية هذا الذي ذكر لك الآن؟ لا تدركه. قال وأي عاقل يدرك هذا الفرق، مع أنه ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء فحسب. وكذلك الفرق بين وسقوا ماء حميما وبين عين يشرب بها المقربون وغير هذا كثير، لأننا نعرف الفرق في المعاني مع اختلاف الكيفية. والله تخلنا الصورة دي ولا عيدة تاني؟ عادي يقولوا عيدة، ما فيش مشكلة نعيد. كتاب اللي هتدرسه صعب أنك ترجع له تاني دلوقتي. لما قيل لما خاطبك الله عز وجل خلاص في القرآن وذكر لنا سبحانه وتعالى هذه القصة تمام، وذكر أن ربنا سبحانه وتعالى نهى سيدنا آدم أن يأكل من الشجرة، أول من تسمعت الآيات في القرآن الشجرة، قال لي في ذهنك شجرة، طب شكلها بقى وكيفيتها وكونها وحطك بعلمها شجرة ولا هذا لا لا تعرف كيفيتها. يلا قال إذا كان هذا بين المخلوقات في أشياء في الجنة أو أشياء في النار وهي من الغيب ولا ندري تفصيلها وكيفيتها الحقيقية، فأولى بنا أننا لا ندرك كيفية صفات الرب عز وجل وإن عقلنا معانيها. يعني مفيش مشكلة إن أنت تعرف معاني الصفات دي لكنك لا تدرك كنها يعني كيف تكون ولا كيفيتها يعني كيف هي. قال فالكيف المنفي هو إدراك كيفية الصفة وليس إدراك معنى الصفة. خلاص لو ظبطت ده في باب الأسماء في باب الصفات يعني هتلاقي الأمور دي معك سهلة وبسيطة. قال فالكيف المنفي هو إدراك كيفية الصفة وليس إدراك معنى الصفة، لأن هذه الأسماء من جنس الأسماء المتواطئة، من جنس الأسماء المتواطئة، وهيتكلم عن المتواطئة دلوقتي يعني هي متواطئة هيتكلم عنها، يعني نحصل اتفاق في اللفظ خلاص وتشترك في معنى عام موجود في الذهن لكن كيفيتها مختلفة. زي ما هنقول مثلا أنا هيضرب مثال الإنسان حي والحيوان حي، ده كائن حي وده كائن حي، لكن في اختلاف ولا فيش اختلاف؟ في اختلاف. طيب قال فالكيف المنفي هو إدراك كيفية الصفة وليس إدراك معنى الصفة، لأن هذه الأسماء من جنس الأسماء المتواطئة التي يوجد بينها في الذهن الإنساني قدر مشترك، فإن الصبي الصغير لو قلت له إن الله يسمع فإنه يدرك معنى السمع، أو تقول له إن الله يراك فهو يدرك معنى الرؤية، فهذه أشياء تدرك بسبب معرفة الإنسان بصفته وصفة غيره، لكن كيفية رؤية الله أو سمعه سبحانه فهذا بلا شك ليس كسمع أو بصر المخلوقين، وهذا هو الفرق بين المعنى والكيفية. وحتى في رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة فإنها رؤية وليست إدراك، فإنها رؤية لا تدركه الأبصار. وما كيف ابن عباس النبي قال في ذكر في الحديث إنكم سترون ربكم، خلاص أشار القمر وقال إنكم سترون ربكم خلاص كما ترون القمر ليلة تمام. طب الفرق بين الرؤية والإدراك؟ ترى لكنك لا تحيط به سبحانه وتعالى، لا تدرك إدراك كامل. أنت ترى القمر، شايف القمر هو، لكن هل أحط بالقمر؟ حط به كله بما فيه. نعم. قال الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لأن الإدراك معناه الإحاطة ومعرفة حقيقة الشيء وكنهه، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لا يحيط بصر أحد بالملك أو بالملك، فالرؤية ثابتة بلا إحاطة ولا كيفية. والأسماء الحسنى لها معان يتصف الله عز وجل بها، هي من جنس الألفاظ المتواطئة، فإن في اللغة أربعة أنواع من الألفاظ، إما متواطئة وإما مشتركة وإما متباينة وإما مترادفة كما قسمها أهل العلم هذا التقسيم. فالألفاظ المترادفة ترادفة يعني بمعنى واحد، كقولنا ليث وأسد وقسورة، معاني واحدة، كل معاني واحدة، كل معاني الأسد، تعريف الأسد، فكلها تدل على معنى واحد مع اختلاف اللفظ، يبقى دي الفاظ مترادفة، مترادفة تؤدي إلى معنى واحد، وإن اختلف اللفظ تؤدي إلى، يبقى المترادف مش يقول لك مرادف، مش كان بيجي لك في امتحانات خلاص المرادف، مرادف الكلمات يعني الكلمة معناها مثلا، خلاص تذكر الكلمة ومعناها، يعني هي مع إن في اختلاف في الكلمتين هو في شكل الكلمة وصورتها لكن المعنى في النهاية المعنى واحد. قال مع قال فالألفاظ المترادفة تنهو كقولنا ليث وأسد وقسورة، فكلها تدل على معنى واحد مع اختلاف اللفظ. وإذا قلنا أرضا وسماء فهنا مترادفة ولا متضادة؟ أرضا وسماء، فاللفظ هنا مختلف والمعنى مختلف، فهذه هي المتباينة، في تباين بين اللفظين. يعني لما تقول ليث وأسد، الكلمتين مختلفتين لكن الاثنين باسم الياه للأسد، لكن تقول أرض وسماء هنا في تباين. تباين يعني في فرق، في بين، في بينية بين هذا الاسم وهذا الاسم، في الناحيتين، في الاسم نفسه وفي معنى الاسم. واضح ولا مو واضح؟ واضح. حتى لو مش واضح يبقى واضح إن شاء الله. قال والألفاظ المشتركة، يبقى دليل عدد الألفاظ المترادفة. والألفاظ المشتركة هي أسماء حروفها واحدة ومعانيها مختلفة، مثل لفظتي وبالمثال، يقول وبالمثال يتضح المقال، مثل لفظتي عين، عين يا نون، عين يا نون، ثلاث حروف هي، خلاص هي اسمها عين. العين دي لها تصلح له لكذا شيء معنى. طب تعرف ازاي ان المقصود ده المعنى ده ولا المعنى ده ولا المعنى ده؟ السياق نفسه. قال والألفاظ المشتركة هي أسماء حروفها واحدة ومعانيها مختلفة، مثل لفظة عين تطلق على عين الإنسان وعلى عين الماء، وتطلق على عين بمعنى الذهب، خلاص تطلق على عين أيضا بمعنى الجاسوس، الجاسوس يسمى عين، البئر يسمى عين، عين الإنسان تسمى عين. شوف المعاني مختلفة كيف. طب أعرف كيف إن لما يتكلم قدامي ده يقصد في لفظة العين في هذه الجملة عين ماء ولا عين ولا المقصود به جاسوس؟ سياق، خلاص جاءنا اليوم من عند العدو عين لنا، خلاص يبقى جاسوس لنا، أو جاء من عندهم عين خلاص اندسوا بيننا يبقى جاسوس من العدو علينا. تمام. مررت اليوم بعين فوجدت فيها ماء كثيرة فشربت وسقيت الدابة. تمام. دي بقى المقصود بها عين ماء. تمام. مررت اليوم فوجدت رجلا قد فقئت عينه، وهذه العين اليمنى، يبقى عين الرجل. يبقى السياق نفسه بيبين لك المقصود، لكن هي كلمة واحدة بحروف معدودة واحدة تؤدي إلى أكثر من معنى. دي الألفاظ اللي أخونا مشتركة. ويدخل فيها المتضادان، مثل كلمة عسعس بمعنى أقبل، وأيضا تعني أدبر. يعني كلمة عسعس دي ما دي من عظمة اللغة العربية، نتلاقي فيها كلمات برضو معناها الكلمة وضدها. القرء مثلا له معنيين، خلاص القرء يعني الحيض والقرء يعني الطهر. تمام. عسعسة يعني أقبل ويعني أدبر. قال مثل كلمة عسعس معنى أقبل وأيضا تعني أدبر، وكلمة قرء تعني الحيض وتعني الطهر. تبقى الألفاظ أخونا مشتركة. طيب الأسماء المتواطئة تتفق في اللفظ وتشترك في معنى عام موجود في الذهن، لكن كيفيتها مختلفة في الخارج، كقولك الإنسان حي، خلاص إنسان حي والحيوان حي، فمعنى الحياة معروفة مع اختلاف كيفيتها. ولذا نقول نؤمن بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف، أي من غير اعتقاد كيفية معينة. لا هنا قال جاب المتواطئة، قال ارجع كده الصفحة اللي فاتت آخرها، قال قال فالرؤية ثابتة، الصفحة اللي قبليها اللي قبل اللي احنا بنتكلم فيها دي فاخرها من تحت، قال فالرؤية اللي هي صفحة 96 من تحت، قال فالرؤية ثابتة بلا إحاطة ولا كيفية، والأسماء الحسنى لها معان يتصف الله عز وجل بها، هي من جنس الألفاظ المتواطئة. فإن في اللغة أربعة أنواع من الألفاظ، إما متواطئة وإما مشتركة، خلاص، وإما متباينة وإما مترادفة، كما قسمها أهل العلم هذا التقسيم. فذكر أن الأسماء أن الصفات تدخل فيها في المتواطئة، وذكر هنا الألفاظ المترادفة المشتركة المتواطئة. قوله رحمه الله تعالى: نؤمن بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ذكر التكييف قال رحمه الله تعالى: ولا تمثيل. قال الشيخ رحمه الله: التمثيل من كلمة مثل كذا، مثل كذا. والفرق بين التمثيل والتكييف، هو ذكر هناك الفرق بين تحريف والتعطيل. الفرق بين التحريف والتعطيل، تحريف جزء من التعطيل، ده مش ده ما بنقولش هل هو جزء منه ولا كل، لا معناه المعنى، عايزين المعنى بس. التعطيل بيعطل الاصل. تمام، لا انا عايزك انت تقول التحريف المعنى والتعطيل تعطيل الصفه. تمام، يبقى التحريف اثبت لكنه حرف. تمام، والمثال المعروف عندك ان شاء الله. لكن التعطيل عطلها بالكليه، وذلك كفر من فعل ذلك. لولا ان الله سميع بلا سمع، ان الله لم يكلم موسى تكليما، ولم يتخذ ابراهيم خليلا. التانيين اخف شويه، ان هم ما وجدوش الكلام ده ورد في القران. طب هنعمل ايه مع الكلام ده؟ هنعمل ايه معاه؟ ده الايات ده الصفات موجوده اهي، نبدا نوجد لها معاني. خلاص، يعني التأويل هو تحريف وليس تأويل حقيقة، يعني هو تحريف. قال: ومن غير تكييف ولا تمثيل. ذكر التكييف اللي هو ذكر كيفية معينة، ولا تمثيل، وسيقول الفرق بينهما. قال رحمه الله: ولا تمثيل. والتمثيل من كلمة مثل كذا. والفرق بين التمثيل والتكييف أن التكييف أعم من التمثيل، بمعنى أن التمثيل نوع من أنواع التكييف، وهو تحديد مثال معين للشبه، تحديد مثال معين لها. وعلى ذلك يكون الاعتقاد الحق هو نفي معرفة الكيفية تماما، سواء بمثال معين أو غير معين. وكما ذكرنا أن شيخ الإسلام أتى بكلمة من غير تكييف لأن الكلمة مأثورة عن السلف في قولهم: الاستواء معلوم والكيف مجهول. والله عز وجل قال عن نفسه سبحانه وتعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. وقال عز وجل: هل تعلم له سميا. وقال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واستعمل شيخ الإسلام رحمه الله لفظ ولا تمثيل لأن اللفظ المستعمل في القرآن، لأنه اللفظ المستعمل قال ليس كمثله شيء، ليس كمثله، فاستخدم شيخ الإسلام تمثيل لفظ قال ولا تمثيل، تيمنا باللفظ الموجود في القرآن بنفي المثل عن الله عز وجل. قال أنه اللفظ المستعمل في القرآن، ولم يستعمل كلمة التشبيه، ما قالش من غير تكييف ولا تشبيه، لا، قال لأن التشبيه عند البعض يحتمل معان باطلة ويحتمل معان حقة، فاقتصر على ما ورد نفيه في الدليل هذا. ونقول: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.